أكلي في دار ودقيقة وعدالك ما يصبر شوفها وعايش نحلوها والمار شوفها وعايش نحلوها والمار ودايرك الأعمار شوال في الدار اليوم راهنا وغدوة يا جار وحنا ولاد علمناك حلو حمار وحنا ولاد علمناك حلو حمار علينا نبكي ونصار علي يا قلبي جامي كان يخبط عقدار علي يا غير اسمع شقها بزيادة علي ما كاش انتي وما كاش الفايدة علي مع ولاد البجا وتيب النايدة يوردون يا عشق الأسماء وما يحبون يا عشق الأسماء وما يحبون ويصيب ويخلون كاين عباد عرفوك بلاصا والبطولات غدروك وما بانوا في ديفان غدروك دفاك ويدير الله فاك علي يا قلبي جامي كان يخفض عقده علي يا غيري اسمع شقها بزيادة علي ما كاش انتيري وما كاش الفايدة علي أولاد البجا وتريب المايدا سلكنا الأحوال علي يا قلبي جامي كان يخبط عقدار علي يا غيري اسمع شقها بزيادة علي ما كاش عندي وما كاش الفايدة علي أولاد البجا وتريب النايدة أنا يا قلبي تقطع توحشت الكهرباء والفراش وعلاش تعفن أدلون تراش وعلاش تعفن أدلون تراش للحمراء عماش انتي فري يا مور ماشي يا شلون يدير البونر لازم نوقفوا اللي كولر لازم نوقفوا اللي كولر ليبري سيبورتر علي يا قلبي جامي كان يخبط عقدار علي يا خير لي اسمع شقاف زيادة علي ما كاش انتيري وما كاش الفايدة علي مع ولاد البجا وتريب القايده